في يسمع وتريش. ما في مشي بعد الله. نعم هذا مثل ما قال الله، كذلك كيدنا ليوسف، كيد مقابل كيد. نعم أحسن الله عليكم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتبارى في السبق ونتنافس فيه لننظر أينا يسبق. قيل المراد بالسبق هنا العدو والجري على الأقدام، وقيل السبق بالنبل والنضل، وقيل بالخيل، وأيا كان فالظاهر أن هذا كذب منهم ولم يقع منهم سبق أصلا. وتركنا يوسف عند متاعنا، أي تركناه عنده ليحفظه وتوفيرا له وراحة، فأكله الذئب. أي تركناه عنده ليحفظه وتوفيرا له وراحة. يحفظه كيف يحفظه؟ متاعنا، يحفظ المتاع الصغير وما يمتنع من الذئب. نعم يعني تركوا المكان، يعني المكان فيه يوسف، هنا مسألة الحفظ تركناه أي تركناه. أحسن الله عليكم. وتركنا يوسف عند متاعنا، أي تركناه عنده ليحفظه وتوفيرا له وراحة، فأكله الذئب. نعم عنده جلوس يجلس المتاع بدون حفظ. قال وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند ثيابنا وأقمشتنا. إيه بس ما هذا المتاع اللي يحفظون اللي يحفظها وغير. هذا كلام من وغيره صغير ما يحفظه، نقول هذا الكلام كيف يحفظه ما يمتلأ من الذئب. ابن كثير نفس الشيء، ابن كثير كذلك نفس العبارة تقريبا. قال إي ثيابنا وأمتعتنا فقط. قرطبي أحسن إليكم قال أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارسا لها. حارسا هذا يعني هذا الحارس، لكن هذه دعوة منهم أحسن إليكم. دعوة بس ما يقبلوا أبوهم، ما يقبلونهم، ما يقبل الكلمة هذه منهم. قال خافوا أن يأكلها الذئب وتركنا حارس. نعم الشيخ السعدي قال الشيخ السعدي رحمه الله وتركنا يوسف عند متاعنا توفيرا له وراحة بس. نعم حفظا تحذف كلمة القطب ليس بوجيه يقول حارسا، لأن أباهم قال خافوا أن يأكلها الذئب، والذي يخاف عليه من الكذب يصلح حارس؟ ها؟ لا يصلح. نعم أحسن الله عليكم. وتركنا يوسف عند متاعنا، أي تركناه عنده توفيرا له وراحة. بس هذا متاعنا أي ثيابنا وإيش وأمتعتنا، عند متاعنا أي ثيابنا وأقمشتنا. وأمتعتنا نعم وامتعتنا قال الكثير على الانسان. طيب ثيابنا عندما امتلع نفس العبارة، لكن عندما تاعنا امتعتنا احضن اقمشتنا. نعم امشه ولا غيره. القرطبي كذلك اقمشتنا. حسن عليكم. الماوردي قال قوله تعالى وتركنا يوسف عند متاعنا يحتمل ان يعنوا بتركه عند متاعهم إظهار الشفقة عليه، ويحتمل أن يعنوا حفظ رحالهم. وتركنا عند متاعنا توفيرا له وراحة. صحيح عند متاعنا أي متاعتنا توفيرا له وراحة. القرطبي نعم قال وأقمشتنا. ما يخالف ما أقمشة ما يدرى ما هي أقمشة ولا غير أقمشة. عند أمتعتنا توفيرا له وراحة. الله أعلم به. الله قال متاع له المتاع شامل يشمل أقمشة وغير أقمشة. عند أمتعتنا توفيرا له وراحة.

أن ينفعنا بأنواع المنافع الحسنة كالقيام ببعض شؤوننا الخاصة أو نتخذه ولدا لنا بالتبني. إذا تم رشده وصدقت فراستي في نجابته فيكون قرة عين لنا ولعله لم يكن لهما ولد. هذا أنفسهم لم يولد لهما. نعم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أي مثل ذلك التمكين الذي مكناه ليوسف في بيت العزيز، مكنا ليوسف في الأرض أي مكنا له في أرض مصر فيما بعد، إذ جعل الله تمكينه في بيت العزيز مقدمة لتمكينه في أرض مصر. ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي ولكي نعلمه بسبب ذلك التمكين من تأويل الأحاديث أي من معرفة ما تؤول إليه في الواقع والحقيقة. والأحاديث كما سبق هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم. والله غالب على أمره أي على أمره الكوني القدري، والمعنى أن كل أمر يريده ويقدره فإنه لا راد له، بل هو واقع لا محالة كما أراده. فأمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. ومن ذلك أمره تعالى الذي قدره وأراده ليوسف فإنه واقع لا محالة ولا راد له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي هذه الحقيقة، وهي أنه تعالى غالب على أمره، وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال. طيب شوف قبل أن تقل إلى المقطع بعد هذا، شوف كلام المفسرين على الآيات عموما، جاء السيارة والبضاعة. نعم ذكر السيوطي في الإكليل. ها السيوطي في الإكليل، السيوطي في كتابه الإكليل، قوله تعالى وجاءت سيارة الآيتين، قال ابن الفرس وغيره، قال ابن الفرس كده، قال ابن الفرس وغيره استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط، فأخذوا منها أن اللقيط يؤخذ ولا يترك، ومن قوله هذا غلام أنه كان صغيرا، وأن الالتقاط خاص به فلا يلتقط الكبير. وكذلك قوله وأخاف أن يأكله الذئب، لأن ذلك أمر يختص بالصغار. ومن قوله وشروه بثمن بخس أن اللقيط يحكم بحريته، أخرج أبو الشيخ من طريق الحسن عن علي أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ وشروه بثمن بخس. غير غير كلام من قول وجاء سيارة من قول وجاء اللهم عشاء يكون إلى شوف كلام العطية ولا يتكلم عليه أبو حيان وكلام الشيخ الإسلام. عندنا شيخنا أبو حيان هنا هو أبو حيان غيرهم قال وعشاء نصب على الظرف أو معنى أو من العشوة، والعشوة ظلام، فجمع على فعال مثل راع ورعاء، ويكون انتصابه على الحال كقراءة الحسن عشا على وزن دجاء. لما طال في عشيا بعد أبو حيان ذا أي أبو حيان. طيب خلاص شوف لكن ذكر عند متاعنا فائدة شيخنا قال أي عند ثيابنا وما تجردنا له حال الاستباق، وهذا أيضا يدل على صغر يوسف، إذ لو كان ابن ثمان عشرة عشرة سنة أو سبع عشرة لكان يستبق معه. صحيح هذا معلوم، أبوه قال فأكله وأكله الذئب 18 سنة ما يخفى عليه ما يأكله الذئب. نعم قال فأكله الذئب، وقد ذكرنا أنهم تلقنوا هذا الجواب من قول أبيهم. أنه يتلقى قد ذكرنا أنهم تلقنوا هذا الجواب من قول أبيهم. أخاف من أكل الذئب فقالوا فجاءوا قالوا أكل الذئب. وخافوا أن يأكله الذئب لأن أكل الذئب إياه كان أغلب ما كان خاف عليه. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين أو لست مصدقا لنا على كل حال حتى في حالة الصدق لما غلب عليك من تهمتنا وكراهتنا في يوسف وإنا نرتاد له الغوائل ونكيد له المكائد. إيش لما علمت لما لما غلب عليك من تهمتنا وكراهتنا في يوسف كراهتنا نعم وكراهتنا في يوسف وإنا نرتاد له الغوائل ونكيد له المكائد. وأوهموا بقولهم ولو كنا صادقين أنهم صادقون في أكل ذئب يوسف فيكون صدقهم مقيدا بهذه النازلة أو من أهل الصدق والثقة عند يعقوب قبل هذه النازلة لشدة محبتك ليوسف. فكيف وأنت سيء الظن بنا في هذه النازلة غير واثق بقولنا فيه؟ قال وروي أنهم أخذوا سخلة أو جديا فذبحوه. كلام من؟ ابن حيان. إيش قبل سطرين ثلاث؟ قال ولو كنا صادقين أنهم صادقون في أكل ذئب يوسف فكيف يكون صدقهم مقيدا بهذه النازلة أو من أهل الصدق والثقة عند يعقوب قبل هذه النازلة لشدة محبتك ليوسف؟ فكيف وأنت سيء الظن بنا في هذه النازلة غير واثق بقولنا فيه؟ فكيف تصدقنا بهذا الكلام؟ أين؟ لا إيش لي؟ قال فكيف فيكون صدقهم مقيدا بهذه النازلة أو من أهل الصدق والثقة عند يعقوب قبل هذه النازلة لشدة محبتك ليوسف فكيف وأنت سيء الظن بنا في هذه النازلة غير واثق بقولنا فيه؟ ثم ذكر أنهم أخذوا سخلة أو جديا فذبحوه ولطخوا به القميص. وقال لهم متى كان قال وقروي أنهم أخذوا سخلة أو جديا فذبحوه ولطخوا قميص يوسف بدمه. وقال ليعقوب هذا قميص يوسف فأخذه ولطخ به وجهه وبكى ثم تأمله فلم يرى خرقا ولا ارتاب. هو رآه لطخ وجهه وبكى رآه قال هذا قال أبو حيان هذا كلام أبو حيان رأيته أنه لطخ وجهه بالدم وبكى. ثم تأمله فلم يرى خرقا ولا ارتاب فاستدل بذلك على خلاف ما زعموا وقال لهم متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه. قيل كان في قميص يوسف ثلاث آيات كان دليلا ليعقوب على أن يوسف لم يأكله الذئب وألقاه على وجهه فارتد بصيرا ودليلا على براءة يوسف حين قد من دبر. قال الزمخشري فإن قلت على قميصه ما محله قلت محله النصب على الظرف كأنه قيل وجاءوا فوق قميصه بدم كما تقول جاء على جماله بأحمر. وجاءت سيارة فدلوه وجاءت سيارة. قال قيل كانوا من مدين قاصدين إلى مصر وقيل في الكلام حذف تقديره وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام وكان أخوه يهودا يأتيه بالطعام خفية من إخوته. وقيل جاءت السيارة في اليوم الثاني من طرحه في الجب. وقيل كان التسبيح غذاءه في الجب وقيل كان التسبيح غذاءه في الجب تسبيحه أي نعم ثلاثة أيام كما يعيش هذا بعيد. قيل وكانت ظاهر الآية وجاء سيارة في الحال قريب قوله كان يأتي يهود بالبغر لا كل هذا ما خفية لا لا لا لا كان يأتي بالبغر ما طرحه نعم. قيل وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض وقيل السيارة في الطريق أخطأوه فنزلوا قريبا من الجب وكان في قفرة بعيدة من العمران لم تكن إلا للرعاة وفيهم مالك بن دعل الخزاعي فأرسلوه ليطلب لهم الماء كل هذا يسخ من أسف غير كلام عبد القرطبي محمد الشيخ عبد العلم التف سيوطي خذ خذ يقرأ عسى المكبر اللي في فوق ما يسمعونك نعم قرأناه في الإكليل سيوطي ما هو نفس الكلام اللي في الإكليل ابن الفرس وقال أين عن قرأناه إيه قرأنا قلت نعم ها بيع حر معروف أقولها هذا ما قصة العلم ما يذكر فيها تشريع نعم ذكر أحسن مالك من الطبري معنا بثمن بخ قال أن بعضهم قال معناها بثمن حرام من هو الطبري بعيد حرام أن بعضهم قال معناها ثمن بخس أي حرام وبعضهم قال ثمن بخس أي ظلم أي ظلم ظلم ظلم نعم نقص هذا هو الظاهر المعنى اللغوي المعنى اللغوي القول الثالث البخس القليل ظلم أحسن الله إليك عن الضحاك قال البخس الحرام كان ثمنه حراما هذا معلوم أقول هذا معلوم لكن حتى الآن المقام ما هو مقام تشريع الآن مقام سياق القصة الآن يدل المقصود به البخس اللي هو في الثمن نعم بخس الثمن وكانوا فيه من الزاهدين نعم ما هو المقام مقام تشريع تحكم عليه بأنه ظلم هذا معروف هذا معروف مع كل أحد أن هذا ظلم ما في أحد يقول هذا ما هو ظلم هم يعلمون هذا هل يجب أحسن الله إليك التقاط اللقيط؟ ها؟ إذا وجدوا لقيط يعني تصل الثمن هل يجب عليه أن يأخذ؟ الأقرب والله من هذا يكون فرض كفاية فرض كفاية إذا أخذ من يكفي وإلا لا يترك تترك نفسه حتى يموت مثل تغسيل الميت كذا تكفينه ودفنه نعم من هو؟ شوف كلام الحافظ عبد بن كثير ابدا في اخر قول قيل الحرام قوي بخس الحرام ثم عقب تعقيبا واشتروا بثمن بخس دراهم قال ابن كثير رحمه الله وقوله واشتروه بثمن بخس دراهم معدوده يقول تعالى وباعه اخوته بثمن قليل قاله مجاهد وعكرمه صحيح والبخس هو النقص كما قال تعالى فلا يخاف بخسا ولا رهقا وباعه إخوته كذا قال نعم يقول تعالى وباعه إخوته بثمن قليل قاله مجاهد وعكرمة والقول سبق من كلام من أن اللي باعه السيارة اللي جاء وأخذوه باعه بثمن قليل ذكرها الشيخ الظاهر ظاهر نبي يذكرها ابن كثير قال والبخس هو النقص كما قال تعالى بلا يخاف بخسا ولا رهقا كما قال والبخس هو النقص كما قال تعالى فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل دون قليل هذا اللي أقول بأن اللي باعه إخوته وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة فيه بل سألوه بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إن الضمير في قوله واشتروه عائد على إخوة يوسف وقال قتادة بل هو عائد على السيارة والأول أقوى على إخوة يوسف أي نعم لأن قوله وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة ولو كانوا فيه زاهدين لم اشتروه. فيرجح من هذا أن الضمير فيه واشتروه إنما هو لإخوتي. ثم قيل قال وقيل كيف باعوه وهم ألقوه استخرجوه ألقوه في الجب كيف يستخرجونها وبيعونها يبيعونها بيعونها ما ألقوه في البر هذا عندنا بكثير شوف وقيل المراد بقوله بخس الحرام وقيل ظلم وهذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هنا لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال هذا كلام صحيح كلام جيد وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن حتى لا يعرف أنه نبي معروف فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما أي إنهم إخوته وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان ولهذا قال تعالى دراهم معدودة فعن ابن مسعود باعوه بعشرين درهما الله أعلم وكذا قال ابن عباس ونوف البكالي والسدي وقال مجاهد وقال الضحاك وكانوا فيه من الزاهدين وذلك أنهم لم يعلموا نبوته لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل وقال مجاهد لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم استوثقوا منه لا يبقى حتى وقفوه بمصر استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر وقفوه ظالم الذي وصلوا به مصر عرضوه للبيع فقال من يبتاعني وليبشر فاشتراه الملك وكان مسلما قال من يبتاعني قال يوسف يعني لا الظاهر أنه الذي اشتراه قال فقال من يبتاعني وليبشر فاشتراه الملك وكان مسلما ملك الوزير طيب يبقى إشكال كيف باعوه وهم ألقوه في البئر في الجب من هم قريبين منه لكن طيب كيف يلقونه إذا صار يبيعونه قبل أن يلقوه لهم أبقوا عندما جاءت السيارة وجاء الوارد خرج فقالوا أنه هو لنا وكذا فهذا صح كان قريبين الله عليك في التفسير المحرر ذكروا أقوال المفسرين التفسير المحرر للقسم العلمي مؤسسة الدرة الثانية رجع الدكتور خالد السبت والشيخ الدكتور أحمد الخطيب قال ممن اختار أن الذين باعوا يوسف هم السيارة ابن جزي وأبو حيان والبقاعي ومحمد رشيد رضا وابن عاشور ممن اختار أن الذين باعوا يوسف هم السيارة ابن جزي وأبو حيان والبقاعي ومحمد رشيد رضا وابن عاشور وابن عاشور وممن قال بهذا القول من السلف قتادة والحسن وقيل إن الذين باعوا يوسف هم إخوته وممن اختار هذا القول ابن جرير والسمعاني ونسبه لأكثر المفسرين والقرطبي وابن كثير والسعدي يعني أكثر الثاني نعم وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس ومجاهد والضحاك ثم ذكر قول ابن كثير يبقى إشكال كيف يعني باعوه وهم قد ألقوه في الجب الظاهر شهران كانوا بيتخلصوا منه بطريقة تخلصوا عليه بطريقتين طريقة القاء وبيع كان يبغى يموت خلاص لما لم يموت ما يصح شو غير محمد العميد تكلم مع علي ولا غيره عودة ضمير على أقرب شيخ الإسلام الكلام في هذا يعني قيل اللي باعوا أخوته يوسف وقيل اللي باعوا السيارة الأقرب عندي أن اللي باعوا السيارة لأن أخوته يوسف ألقوا منتهم خلاص حلقه ذهبوا تركوه، لو أرادوا أن يبيعوه ذهبوا لأقرب يعني وفد وقالوا هذا عبد لنا اشتروه، أو دخلوا به يعني سوق بلدة أو قرية وباعوه، يلقونه ثم يبيعونه في يعني من في إشكال عندي. أقرب الله منها وجاء السلام فارس المهدن وقال يا أبو سعد غلام وأسره بضاعة الضم يعود على السيارة. هذا الأقرب من القولين. قلت بيش اختار هنا نعم ما ذكرنا أكثر وذلك أولئك كثيرون. أحسن الله إليك، ذكروا أنها وصحيح ذكر أنه ابن جرير أو غيرها. نعم في التفسير المحرر قال وقيل الذي باع يوسف هم إخوته، ذكر منهم ابن جرير والقرطبي بن كثير والسعدي والسمعاني نسبه لأكثر المفسرين. لعلهم إخوة يوسف خشوا أن خرجوه من البئر، يقول لهم يعني أنه ليس بعبد فيسلموه لإخوته، لذلك قال لهم خرجوه. أخذت السيارة وبعدين اشتروه، يعني قالوا أنه عبد حتى لا يرجع إليهم، حتى لا يرجعوه إليهم. لكن على هذا يكون إخوة يوسف بعد أن ظهر القصة كأنهم بعد أن رجعوا إلى أبيهم رجعوا مرة ثانية إلى البئر. في إشكال، في إشكال رغبا لأنهم انتهت مهمتهم باقوا في البئر بس ذهبوا، هذا الظاهر. وجاءت السيارة واستخرجوه وباعوه، هذا هو الأقرب والله أعلم. شيخنا القرطبي قال وأسروه بضاعة، الهاء كناية عن يوسف عليه السلام، فأما الواو فكناية عن إخوته، وقيل عن التجار الذين اشتروه، وقيل عن الوالد وأصحابه. الوالد وأصحابه هذول واسطة، بس هو قولان يعني قولان لك الكلام أي القولين أقرب إلى الصواب. الضمير الآن نرجع يعود إلى أقرب مذكور إلا بدليل. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. ثم ذكر كلام عن ابن عباس قال أبشر هذا غلام وأسروه بضاعته، كل ما تعود إلى السيارة تعود إلى السيارة. قال إن نقل شيخنا وقال ابن عباس إن سره إخوة يوسف بضاعة لما استخرج من الجب، وذلك أنهم جاءوا فقالوا بئس ما صنعتم، هذا عبد لنا أبقى، وقالوا ليوسف بالعبرانية إما أن تقر لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء وإما أن نأخذك فنقتلك، فقال أنا أقر لكم بالعبودية فأقر لهم فباعوه منهم. هذا قال نسبه لابن عباس. كلام من؟ هذا كلام القرطبي عن ابن عباس. وقيل إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلسانه من اعترف لإخوتك بالعبودية فإني أخشى إن لم تفعل قتلوك، فلعل الله أن يجعل لك مخرجا وتنجو من القتل. فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، فقال مالك والله ما هذه سمة العبيد، قالوا هو تربى في حجورنا وتخلق بأخلاقنا وتأدب بآدابنا. فقال ما تقول يا غلام؟ قال صدقوا، تربيت في حجورهم وتخلقت بأخلاقهم. فقال مالك إن بعتموه مني اشتريته منكم فباعوه. قال مالك؟ أي نعم مالك، هذا اللي ذكر بعضهم أنه خزاعي هو اللي اشترى. هو اللي اشترى نعم. الله أعلم ذكر قولين البغل تسمية تسمى الأسفاء الله أعلم بها. والقول الثاني من هذا؟ ها من هو ب... قال والقول الثاني يتبين من ظاهر الآية أن الضمير في شروه عائد على السيارة لأنها أقرب مذكور، وإنما عاد الضمير عليها مذكرا لأنها بمعنى الجمع أو القفل أو الرجال المسافرين، لأنها بمعنى إيش؟ لأنها بمعنى الجمع أو القفل أو القفل الرجوع، لأنها بمعنى الجمع أو القفل أو رجال المسافرين. ومما يؤيد رجوع ضمير شروه للسيارة رجوع الضمائر قبله إليها في قوله فأرسلوه، وقوله وأسروه، فعود الضمائر مرة على السيارة ومرة على الإخوة يوجب تعقيدا في التركيب. وبالنتيجة يجب هذا هو الأصل ينتظر إلا بدليل أو يعني بدليل يدل على أن الضمير ليس في آخر مذكور. نعم. وبالنتيجة يجب المشي مع الظاهر وإهمال هذه الرواية عن ابن عباس، والله أعلم. طيب، والرواية الثانية فيه رواية عمن من السلف القول بأنه الحسن والضحاك الحسن وقتادة. طيب كم يشكل عليه قولهم كانوا فيه من الزاهدين مع قولهم قبل ذلك يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام ما كانوا فيه من الزاهدين يمكن لما أرادوا يبيعوه نعم ثم قال يا بشرى هذا غلام نعم هذا الوالد قال يا بشرى هذا غلام ولو كان ثمن زهيد اللي شيء بدون شيء ربح يعني يجيك شيء بدون مقابل هذا ربح ولو كان زهيدا استفادوا شيء ما ولم يخسروا شيئا بعد كم طيب قال إن الله تعالى يقول وشروه واشتراه فإذا الصفقة واحدة لا ثانية لها هذا كلام الباحث هذا تكميل لكلام الباحث يقول وشروه واشتراه إيش إن الله تعالى يقول وشروه واشتراه فإذا الصفقة واحدة لا ثانية لها إن الله تعالى علم أنه سيأتي قوم يفهمون غلطا تبعا لتوراة اليهود راغبين في شراه خشية ذهاب مالهم لما طن في آذانهم من الإباق والعدول عن صيغة الافتعال المنبئة عن الاتخاذ لما مر من أخذهم من أن أخذهم إنما كان بطريق البضاعة دون الاجتباء والاقتناء وفيه متعلق بالزاهدين إن جعل اللام للتعريف وبيان لما زهدوا فيه فإن جعلت موصول إن جعلت موصولة كأنه قيل في أي شيء زهدوا فقيل زهدوا فيه لأن ما يتعلق بالصلة لا يتقدم على الموصول وجوب الإيمان بظاهر التنزيل عند ورود المشكل ووجود المبهم أنت يكفي يعني هم يقول عن لكن الكلام في أيهم أرجح نعم أحسن الله إليكم في كلام أحسن الله إليكم للبيضاوي على قول الزاهدين قال وكانوا فيه في يوسف من الزاهدين الراغبين عنه والضمير في وكانوا إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به خائف من انتزاعه مستعجل في بيعه وإن كانوا مبتاعين فلأنهم اعتقدوا أنه آبق وفيه متعلق بالزاهدين إن جعل اللام للتعريف وإن جعل بمعنى الذي نعم يعني يقول إن كان متقرر عن المفسر أن الضمير يرجع إما للسيارة ويرجع إلى خوتيوس هذا متقرر يعني قول كان قولان يعني ظاهران في المسألة لكن الكلام في ترجيح يعني الزهد ممكن تخريج الزهد سهل وسهل لكن الأصل أن الضمير ترجع إلى أقرب مذكور هذا الأصل إلا بصارف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وجاء السيارة ثم فأرسلوا إليهم فأذنوا وقال يا بشرى هذا غلام واسره بضاعة والله عليم وشره بثمن بخس. كل هذا الضمائر قال أن ترجع السيارة أيده وقال الذي اشتراه من مصر يعني. يلتفت بعض السيارة يعني يأخذه بعض السيارة ولا قالوا لهم سيبيعونه. صح قولان ظاهران في المسألة لكن كلام في الترجيح جريب شختار ابن جريب شختار صار القول الأول نعم أنهم أخوة يوسف وعلل بهذا كانوا فيه من الزاهدين. قالوا كانوا فيه من الزاهدين قال أحسن عليكم وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال تأويل ذلك وشرى إخوة يوسف يوسف بثمن بخس وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم شراه يعني باعوه يعني اشتروا فقال بيع الشراء وشروه يعني باعوه يطلق الشراء من الأرداد على البيع والشراء. وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم أسروا شراء يوسف من أصحابهم خيفة أن يستشركوهم بادعائهم أنه بضاعة ولم يقولوا ذلك إلا رغبة في أن يخلص لهم دونهم. وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم أسروا شراء يوسف من أصحابهم خيفة أن يستشركوهم بادعائهم أنه بضاعة ولم يقولوا ذلك إلا رغبة فيه أن يخلص لهم دونهم. وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم أسروا شراء يوسف من أصحابهم. من أصحابهم من هم أصحاب؟ رفقتهم على المقصود. رفقة يوسف يعني. رفقة السيارة. إيش؟ وذلك أن الله عز وجل قد أخبر عن الذين اشتروه أنهم أسروا شراء يوسف من أصحابهم. خيفة أن يستشركوهم بادعائهم أنه بضاعة ولم يقولوا ذلك إلا رغبة فيه أن يخلص لهم دونهم واسترخاصا لثمنه الذي ابتاعوه به لأنه ابتاعوه كما قال جل ثناؤه بثمن بخس ولو كان مبتاعوه من إخوته فيه من الزاهدين لم يكن لقيلهم لرفقائهم هو بضاعة معنى ولو كان مبتاعوه من إخوته فيه من الزاهدين لم يكن لقيلهم لرفقائهم هو بضاعة معنى ولا كان لشرائهم إياه وهم فيه من الزاهدين وجه إلا أن يكونوا كانوا مغلوبا على عقولهم لأنه محال أن يشتري صحيح العقل ما هو فيه زاهد من غير إكراه مكره له عليه. ترجيحات أقول لها وجهت نعم ولو كانوا إيش أحسن عليكم ولو كان مبتاعوه من إخوته فيه من الزاهدين لم يكن لقيلهم لرفقائهم هو بضاعة معنى ولا كان لشرائهم إياه وهم فيه من الزاهدين وجه إلا أن يكونوا كانوا مغلوبا على عقولهم لأنه محال أن يشتري صحيح العقل ما هو فيه زاهد من غير إكراه مكره له عليه ثم يكذب في أمره الناس بأن يقول هو بضاعة لم أشتره مع زهده فيه بل هذا القول من قول من هو بسلعته ظنين لنفاستها عنده ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضل الربح ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضل الربح. المرجحات المرجحات ولك حافظ الكثير ماذا كثير من الترجحات كما ابن عطية كذلك يرجح أنهم إخوة يوسف هم الذين اشتروا باعوا بس يبقى أشكال كيف يرقون في البر ثم يبيعونه. قال وأما الوراد فتمسكهم به وتجرهم يمانع زهدهم إلا على تجوز. وأما الوراد نعم إيش؟ وأما الوراد فتمسكهم به وتجرهم يمانع زهدهم إلا على تجوز. وقوله فيه ليست بصلة الزاهدين، وقوله فيه وكانوا فيه ليست بصلة للزاهدين، قاله الزجاج وفيه نظر لأنه يقتضي وصفهم بالزهد على الإطلاق، وليس قصد الآية هذا، بل قصدها الزهد الخاص في يوسف، والظروف يجوز فيها من التقديم ما لا يجوز في سائر الصلات. وقد تقدم القول في عود ضمير الجماعة الذي في قوله واشتروا. اختارها ابن جرير ذكرها في اول التفسير، ثم كان مرجحات في كلام الحافظ، كان مرجحات الكلام اللي قراه هو قال والاول اقوى في موضوع ان اقوى. طيب لكن هل ذكر الترجيحات كونها اقوى؟ الحافظ ابن جرير ذكر الترجيحات وهي قويه، لعله يعني مشي على سير ابن جرير فقط. هو مختصر من الحال، لكن قد استعقب ولا هو مختصر من المجرين. من مرجحات الشيخ ابن جرير قال إن قال والأول أقوى، لأن قوله هو كان فيه من الزاهدين كثير، أي هذا ابن كثير. إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به وأسره بضاعة، ولو كانوا فيه ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه. فيرجح من هذا أن الضمير فيه واشتروه إنما هو لإخوته. نعم قال بخت الحرام. هي الحذف وارد كثير في القرآن، إنهم كانوا يراقبون حذف ما هو معلوم، مثل ولو قلنا ولو أن القرآن سير في الجبال أو قتلت في الأرض أبوها الموتى أو قلب الموتى لكان هذا القرآن حذفا، ثم قبل الله الأمر جميعا يحذف الشيء المعلوم. طيب بعده الرازي ذكر القول الأول أنه يعود ل قول الرازي، هما قولان لا ثالث لهما. ذكر أن القول الأول هو أنهم أصحاب السيارة، والثاني هم الذين اشتروا، والثاني أنهم إخوة يوسف. نعم هذا في التفسير شيخنا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسن الله عليكم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي هذه الحقيقة، وهي أنه تعالى غالب على أمره، وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال، ولعدم علمهم بهذه الحقيقة فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا. طيب شوف لكن أكثر من كذا خطب الآية كلام ختم الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيه إشكال آخر ما قرأت زعما ليش أن لهم زعما ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي هذه الحقيقة نعم وهي أنه تعالى غالب على أمره نعم وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال ولعدم علمهم بهذه الحقيقة فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعمنا لهم المشاهد إشكال لكن الناس لا يعلمون هذه دعوة قال وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول ولكن أكثر الذين زهدوا في يوسف فباعوه بثمن خسيس والذي صار بين أظهرهم من أهل مصر حين بيع فيهم لا يعلمون ما الله بيوسف صانع وإليه يوسف من أمره صائر. إيش كلام سعيد؟ وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول ولكن أكثر الذين زهدوا في يوسف فباعوه بثمن خسيس